إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الحادي أو 21 في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في نظم الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا قد وقفنا أظن عند البيت 29. نعم. يقول رحمة الله تعالى عليه في مستهل البيت 30: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. هذه تقريبا 6 أبيات ذكر فيها الناظم رحمة الله تعالى عليه مكملات أقسام الإدراك، ثم عقبها بتعريف علم أصول الفقه باعتباره علما ولقبا. يعني هذه الأبيات قد حوت أمران اثنان: الأمر الأول مكملات أقسام الإدراك، حيث ذكرنا أن أقسام الإدراك عند الأصوليين خاصة تنقسم إلى العلم ويقابله الجهل بنوعيه وقسميه، ثم بعد ذلك تأتي الأقسام الثلاثة المكملة، وهي الظن والوهم والشك. الظن والوهم والشك، فافتتحها رحمة الله تعالى عليه بتعريف القسم الثالث الذي هو الظن. قلنا في تعريف العلم بأنه الإدراك الجازم لما من حقه أو من شأنه أن يعلم، ويكون هذا الإدراك مطابقا للواقع، هكذا عرفنا العلم. أما الجهل فهو فقد العلم، وهذا الفقد إما أن يكون كليا ويسمى بالجهل البسيط، وإما أن يكون نسبيا وهو ماذا؟ المركب، أو الجهل المركب. السلام عليكم. وأما الظن فإن الظن وأرواج والوهم وأيضا الشك إنما هي أقسام لم يحصل فيها إدراك تام ولا عدم إدراك، وإنما ترجح فيها أحد الأمرين أو استوى. فأي أمر يكون فيه طرفان واحتمالان، في احتمالين، تقول جاء زيد، ربما جاء وربما ماذا؟ لم يأتي بعد، هناك ماذا؟ احتمالين. فيسمى الاحتمال الراجح عندك أنت يسمى ظن، والاحتمال المرجوح عندك أنت يسمى وهم. وإذا استوى الاحتمالان عندك يسمى هذا شك. إذن نقول بأن الظن هو الطرف الراجح في الاحتمالين عند من يرجح بينهما، عند من يرجح بينهما. وأما الوهم فإنه الطرف المرجوح عند من يرجح بين الاحتمالين. وأما الشك فهو استواء بين طرفي الترجيح فيستوي فيه الاحتمالان من كل وجه. هذا هو ملخص الظن والوهم والشك. ولذلك فإن ما يكون راجحا عندك وهو ظن لا تقل بأنه وهم في حق غيرك، لا، لأنه هو أيضا يسمى بالنسبة له ماذا؟ راجح. فلا تجعل راجحك أنت وهما عند غيرك، لا، الراجح عندك ليس وهم. لذلك العلماء قعدوا القاعدة المنهجية بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أنت نعم ترجح عندك وصار هذا الأمر عندك ظن غالب، ولكن لا تتهم غيرك بأنه قد وهم، ليس بوهم، وإنما هو أيضا راجح عنده، قد يكون هو المصيب وأنت المخطئ، قد يكون هو المصيب. وكم من مرجح قولا تبين له بعد بحث ونظر أنه كان مخطئا، صح ولا لا؟ ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى طلابه عن كتابة علمه أولا، فقال: لا تكتبوا عني شيئا، فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. هذا الإمام أحمد وما أدراك، كان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث، مليون حديث. طبعا لا يوجد مليون حديث، ولكن المقصود الطرق، المقصود ماذا؟ الطرق، طرق الحديث. قد يروي الحديث الواحد من 10، 20، 25 طريق، هذا يسمى 25 حديث وإن كان هو حديث واحد. وأيضا يدخل في ذلك أقوال السلف رحمة الله تعالى عليهم، هذا يدخل في الآثار. الشيخ كان يحفظ مليون، وكان له من الفقه ما له، ورغم ذلك يترجح عنده قول وغدا يرجع عنه. من أجل هذا تعددت الروايات عند الإمام أحمد رحمه الله، لا تكاد تجد مذهب من المذاهب إلا وتجد رواية الإمام أحمد موافقة لهذا المذهب، مالك والشافعي وأبي حنيفة، المالكي والشافعي والحنفي. دائما تقول تجد ماذا؟ ذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، دائما في الغالب. نعم. ولذلك ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني أكثر من ذكر الروايات، لأنه كتاب في الفقه المقارن، بخلاف ابن رشد في كتابه البداية والنهاية فقد بخس، وللأسف حق الإمام أحمد رحمه الله ولم يذكر روايته إلا نادرا، نادرا جدا. هو طبعا كان مالكيا، والمالكية إلى عهد قريب كان عندهم تعصب ويعتبرون أن المذهب الحنبلي ليس مذهب فقه إنما مذهب حديث، وهذا ليس بصحيح. الشاهد ماذا؟ لا تسمي ترجيح غيرك بأنه وهم. المقصود ماذا عندك أنت؟ هذا وهم، يعني أنك ماذا؟ الطرف المرجوح تسميه ما هو، والطرف الراجح تسميه ماذا؟ ظنا. وما تردد فيه الأمران واستويا يسمى ماذا عندك؟ الشك. طبعا هذه التقسيم تقسيم ما يقابل اليقين والعلم، تقسيمه إلى ظن وشك ووهم، هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فإن الظن والشك والوهم كل ذلك يسمونه شك في مقابل اليقين. يعني الفقهاء عندهم يقين وشك، قسمة ثنائية. أما الأصوليون فعندهم قسمة إيش؟ لا، رباعية. يعني الذي يقابل اليقين عند الأصوليين الظن والوهم والشك، الذي يقابل اليقين عند الفقهاء هو فقط الشك. يعني يدخلون الظن والوهم يدخلونه في الشك، كلها يسمونها شك. لذلك يقولون مثلا في القاعدة الفقهية: من تيقن العبادة وشك في انخرام أحد شروطها مثلا أو أركانها فيبني على الشك ولا على اليقين؟ الشاهد أنه يبني على اليقين، هذا هو الراجح. الآن الإنسان إذا دخل في صلاته وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا، يبني على إيش؟ على اليقين. فرغم أن هذا الشك يسمونه شك، والذي ورد في الحديث، حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا فماذا؟ فليطرح الشك وليبني على اليقين أو ما استيقن. طبعا هذا الشك قد يكون راجح عندك، عندك غلب الظن أنه ماذا؟ أنك صليت أربع أو أنك صليت ثلاث، أو أنه ماذا عندك أحدهما وهم والثاني ماذا راجح، أو يكون عندك احتمالين متساويين، كل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شكا. ولذلك يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على إيش؟ يبني على الطهارة، لأنه البناء إنما يكون على اليقين. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يجد شيئا في صلاته حركة يعني، قال فلا ينصرف حتى ماذا إيش؟ يجد ريحا أو يسمع صوتا، لا ينصرف، لأن هذه هي القرائن اليقينية، الصوت لا يختلف فيه أحد، والشم لا يختلف فيه أحد. أما الأشياء الأخرى أو الحركة الذي يجد الإنسان في بطنه أو في غير ذلك فهذه ليست يقينية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه والتي بنى عليها الفقهاء أن اليقين يقابل الشك، ثم يفصل الفقهاء في قضية الشك، الشك الذي يكون أثناء الصلاة أثناء العبادة والشك الذي يكون بعدها. فالشك الذي يكون بعد العبادة غير معتبر، لا يلتفت إليه، إنسان مثلا أكمل صلاته ثم خرج ثم بدأ يشك، لعلني صليت ثلاثة وأربعة، هل كنت متطهرا أم لا، هذا شك جاء بعد العبادة. فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام الحنابلة وغيرهم من أيضا مذهب المالكية، كان رواية عن الحنابلة أنه لا يبنى على اليقين وإنما يبنى على غلبة الظن، يبنى على غلبة الظن. يعني عند الحنابلة أو رواية عند الحنابلة أن الإنسان إذا شك في الثلاثة أو في الأربع مثلا في الصلاة يبني على ما غلب عليه ظنه، غلب عليك الظن أنها ثلاث يجعلها ثلاث، غلب عليك الظن أنها أربع يجعلها أربع. ولكن القول الراجح الذي ذهب إليه الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية إلى أن البناء إنما يكون على ما استيقنه العبد، والشك إذا طار جاء بعد العبادة لا يلتفت إليه، وإنما الشك إذا كان في أثنائها. نعم. أقل ولا إيش؟ لا ليس أقوى. يعني الآن طبعا أنتم تعرفون بأن الأصوليون قد تأثروا أو أن الأصوليين قد تأثروا بالمناطق في تقسيماتهم، فإن التقسيم المنطقي يقول لك ماذا؟ كائن فيه يقين وفيه ماذا؟ لا، يعني أقسام المدركات تقسم تقسيما منطقيا إلى قسمة خماسية، هناك الإدراك الجازم الموافق للواقع هذا يسمى العلم، هناك ماذا؟ الخلو من الإدراك أو نقيض العلم يسمى ماذا؟ جهل بنوعيه الاثنين، وهناك ماذا؟ ترجيح أحد الأطراف على الأخرى يسمى إيش؟ يسمى ظنا، والمرجوح يسمى ما إيش؟ وهما، واستواء الطرفين يسمى شهادية كما يقال القسمة المنطقية. ولكن الفقهاء دائما ينظرون إلى الأثر، قالوا بأن هذه القسمة لا تفيدنا شيء، يعني في المسائل الفقهية لا يبنى عليه حكم، لأن الشرع رتب على كل ما يقابل اليقين جعله في حكم واحد، صح ولا لا؟ كل ما يقابل اليقين جعله شك. أنت الآن في قضية الطهارة وفي قضية عدد الركعات وغير ذلك، فكل ما لم يحصل عندك فيه يقين يسمى شك، ويوجب عليك الشرع أنك تبني على اليقين ولا تبني على الظن ولا الوهم ولا الشك. نعم. لا يعني هذا كما يقال أحيانا تفصيل المفصل يزيد الأمر إبهاما، هذه الإشكال، يعني ليس كل تفصيل، لأنه كما قيل بالتفصيل يتضح السبيل، عادة التفصيل إنما يؤتى به ماذا؟ لإزالة الإبهام. فإذا كان التفصيل يزيد ماذا؟ الأمر إبهاما، فما نحن في حاجة إليه. فقضية ماذا بعضهم ذكر مثل ما ذكرت قضية الحسبان والإدراك الخاطئ، طبعا الإدراك الخاطئ يسمى عند الأصوليين أو عند جمهور الأصوليين يسمى ماذا؟ الجهل المركب أحسنت، لأن إذا كان فيه إدراك ووافق الواقع هذا يسمى علم، وإذا لم يوافق الواقع يسمى ماذا؟ جهلا مركبا. نعم. إذا نرجع إلى كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه، ثم قال: والظن تجويز امرئ أمرين. والظن الآن بدأ يعرف لك ماذا في الظن، يعرف لك الظن. يقول: الظن تجويز امرئ، يعني إنسان، وهنا ماذا؟ يعني يتكلم على مطلق الظن وليس بالأحكام الشرعية، لأن في الأحكام الشرعية إنما يكون هذا المرء لابد أن يكون ماذا؟ عالما فقيها مجتهدا، يعني الذي يرجح بين الأدلة الشرعية وغيرها لابد أن يكون ماذا؟ ليس كل امرئ. ولذلك هنا يريد أن يعرف الظن ماذا بشكل عام. يقول: الظن تجويز امرئ أمرين. تجويز امرئ أمرين، هنا لابد أن يكون هذا التجويز وهذا الترجيح، لأن مقصود تجويز معناه ترجيح، ترجيح، لأنه بعد ذلك يشرح ماذا معنى التجويز. التجويز ماذا؟ هو الترجيح بين أمرين في أمر محتمل. في أمر ماذا؟ يعني هنا فيه محذوف، والظن تجويز امرئ أمرين. الأمران هذا لابد أن يكون فيما هو محتمل، يعني محتمل أن يصدق ومحتمل ماذا؟ أن لا يصدق. تقول: جاء زيد، نام زيد، أكل زيد، هذا ما يحتمل أن يكون صحيح ويحتمل أن يكون خطأ، يعني قصده ماذا في المسائل؟ الماذا؟ المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. تقول مثلا: صلاة الوتر هل هي سنة مؤكدة أم أنها واجب؟ اختلف العلماء، منهم من رأى بأنها واجب كالحنفية وغيرهم، منهم من رأى بأنها سنة مؤكدة. صلاة العيد هل هي واجبة أم أنها سنة؟ ذبح الأضحية هل هي سنة مؤكدة أم أنها واجب؟ العقيقة هل هي سنة مؤكدة أم أنها واجب؟ في خلاف بين أهل العلم. فهذا الأمر ماذا؟ فيه احتمالات، احتمال ماذا؟ أن يكون سنة، قد لا يكون سنة، قد يكون واجب، وهكذا. فالشاهد في الأمور المحتملة. أما الأمور اليقينيات فإنه ماذا؟ لا يتطرق إليها ما يسمى الظن والوهم ماذا؟ والشك. يعني لو قيل لك: هل الله عز وجل واحد فرد صمد؟ هل هذا يحتمل الاختلاف فيه أو الخلاف فيه فيكون ظن ووهم وشك في الاعتقاد؟ لا، لأن القول فيه ماذا؟ أمر واحد يقيني. ولذلك قال الله عز وجل: أفي الله شك؟ يعني لا يمكن أن يكون هناك لا شك ولا ظن ولا وهم، لأن العقيدة إنما تبنى على إيش؟ على اليقين، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. ومن شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي لإيش؟ للشك. ويدخل الشك هنا ماذا؟ الظن وماذا؟ وأيضا الوهم. فإذا الأمور الواجبات واليقينيات مثل واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى، والأمور اليقينية هذه لا يدخل هذه القسمة. وأيضا ماذا؟ الممتنع، الممتع حصوله ما يسميه العلماء المستحيلات المحال، هذا أيضا لا يدخله. الآن وجود الآلهة وتعدد الآلهة هل يحتمل أن يكون ماذا فيه الترجيح؟ لا، لأنه هذا ماذا؟ ممتنع. وجود الولد لله عز وجل هل يحتمل أن يكون فيه ماذا؟ قولان وكذا؟ لا. هذا مثل ذلك الرجل الذي كان مفتيا، ثم في يوم من الأيام اضطر إلى السفر فجعل ولده خلفا له، جلس ماذا في كرسي الإفتاء، فقال وكان الولد ماذا؟ ليس على علم أبيه، يعني كان داشر مثل ما يقولون. فقال له: أيما سؤال سئلت قل فيه قولان وتنجو. فجاته الأسئلة كل يوم: قولان قولان قولان. فجاء واحد مرة نبيه قال: أفي الله شك؟ قال: قولان، قول يقول فيه شك وقول يقول ما فيه شك. طبعا هذا مستحيل. فالشاهد أنه في الأمور التي يكون فيها المجال ممكنا. طيب ثم قال مرجحا لأحد الأمرين، مرجحا لأحد الأمرين، فهو تجويز. لما قال تجويز المقصود به الأمور التي يمكن أن يكون فيها احتمالات، ثم قال مرجحا لأحد الأمرين، لأحد الأمرين. فهنا ماذا ذكر لك؟ الركن الأول من الظن، لأن الترجيح ترجيح أحد الأمرين قد يكون ماذا يدخل فيه؟ ماذا يدخل فيه؟ الظن، ويدخل ماذا فيه؟ الوهم. لأن ما رجحته بالدليل والقرينة هذا يسمى إيش؟ يسمى ظن. والذي لم ترجحه يسمى ماذا؟ مقابل، يسمى وهم. لأن الترجيح لا يكون إلا بالقرائن والأدلة والنظر. تقول مثلا هل جاء زيد؟ تقول نعم جاء، وأنت لم تره ولم تتيقن، ولكنك مررت به في الطريق، وأنت يعني كما يقال حسبتها عندك حسب أنه بعد ربع ساعة لا بد يكون في المسجد، غلبت الظن. فهنا الترجيح بني ماذا؟ على قرينة ودليل، ولم يبنى على مجرد ماذا؟ مجرد الوهم. فلذلك الراجح بالدليل يسمى هو الذي يسمى الظن. فإذا الراجح أو الظن لا يكون ظنا إلا فيما كان فيه احتمالات في وجوده أو في عدمه أو في صحته أو في بطلانه. الأمر الثاني أن يكون هو الطرف ماذا؟ الراجح، أن يكون هو الطرف الراجح عندك. نعم. قال مرجحا لأحد الأمرين، أي مرجحا ماذا؟ تجويز أحد الأمرين ماذا؟ على الآخر. لأن مرجحا هذا يعرب ماذا؟ يعرب حال، مرجحا حال، يعني أنك أنت في حالة ماذا؟ الترجيح، أو هذا المرء في حالة ماذا؟ الترجيح. مرجحا لأحد الأمرين كما قلنا مثل المسائل التي يكون فيها خلاف بين أهل العلم، هذا يرجح ماذا؟ صلاة الوتر، هذا وجوبها، هذا يرجح ماذا؟ سنيتها، هذا يرجح وجوب العقيقة، هذا يرجح سنيتها، وهكذا. فالراجح المذكور ظنا يسمى، فالراجح من الاحتمالين بالقرائن والأدلة يسمى ظنا. فقال فالراجح المذكور، المذكور في ماذا؟ المذكور يرجع إلى ماذا؟ إلى أحد الأمرين، إلى أحد الأمرين اللذان احتمل وجودهما. المذكور ظنا يسمى، ظنا يسمى، طبعا يسمى تخفيف للوزن، الأصل ماذا؟ يسمى، الأصل يسمى، ولكن قال يسمى من أجل مراعاة الوزن فخففها. قوله فالراجح، الفاء هنا كما بينا دائما تسمى فاء الفصيحة. نعم. والطرف المرجوح يسمى وهما، والطرف المرجوح يعني في المقابل الراجح يسمى ماذا؟ وهم، يسمى وهما. نعم. ثم قال والشك تجويز بلا رجحان، والشك تجويز بلا رجحان، وفي نسخة تحرير، والصحيح ماذا؟ هو التجويز، لأنه ذكر في الأول ماذا؟ والظن تجويز امرئ، وهنا قال والشك تجويز، هذا هو الأليق. والشك تجويز يعني تجويز لأمرين بلا رجحان، لأن في الظن فيه ترجيح وفيه مرجوح. أما إذا كان هناك شك لم يتبين لك وجه الراجح والمرجوح واستوى الاحتمالان، ففي هذه الحالة يسمى إيش؟ يسمى شكا عند الأصوليين طبعا. نعم. الآن مسمى الظن يكون مفردا ولا مركبا؟ الآن مسمى الظن والوهم، الآن الذي ينطبق عليه أن يكون ظنا شيء واحد ولا أشياء؟ شيء واحد، إذا مفرد. والذي ينطبق عليه أن يكون وهما شيء واحد ولا اثنان؟ واحد. والشك ماذا؟ أمران، أو قد يكون ماذا ثلاث أمور، لأنه مثلا اختلف وكل واحد ماذا، هذا يقول بأنه سنة والثاني يقول واجب والثالث يقول بدعة، ولم يترجح لك ماذا أي قول من هذه الأقوال، فهذه كلها ماذا استوت الاحتمالات عندك فيسمى شك. فمتعلق الشك ماذا عدة أمور وليس أمرا واحدا. نعم، لواحد حيث استوى الأمران، حيث هذه تعليلية، حيث تعرب ماذا تعليلية يعني لبيان العلة، حيث استوى الأمران يعني عندما يستوي الأمران أي يستوي الاحتمالان، عندما يستوي الاحتمالان. فهنا ماذا ذكر لنا أقسام الإدراكات، وهي بهذا يكتمل هذه الأقسام وتكتمل هذه الأقسام، وهي العلم ويقابله الجهل، المركب والبسيط، ثم الظن وهو ترجيح لأحد الاحتمالين، ويقابله الوهم وهو الطرف المرجوح، ويتوسطهما الشك وهو استواء الاحتمالات والأمور جميعا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. أما أصول الفقه، أما هذه يعني يبين فيها، لأن أما تأتي عادة ماذا للفصل، تقول مثلا هذا الشيء إما وإما وأما إما وإما، فهنا ماذا في الأول في أول الأبيات عرف لنا ماذا، عرف لنا أصول الفقه باعتباره ماذا مركبا، فعرف الفقه وعرف ماذا الأصول، ثم قال لك أما أصول الفقه، هذا إيش التعريف الثاني، التعريف يسمى التعريف اللقبي أو التعريف العلمي. قال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. فهنا ختم هذا الباب بما بدأ به أولا، ختم الباب بما بدأ به أولا. نعم، وطبعا هناك فرق بين التعريف التركيبي والتعريف اللقبي، هناك فرق. أنت عندما تقول مثلا تريد أن تعرف أصول الفقه، فأصول له معنى خاص به والفقه له معنى خاص به، ولكنهم إذا اجتمع وصار لقبا واحدا صار له معنى ماذا، معنى زائدا. فالمعنى التركيبي غير المعنى اللقبي، لأن المعنى اللقبي يتولد فيه ماذا معنى آخر، يتولد فيه معنى آخر. وهكذا المعاني اللقبية دائما فيها ماذا معان زائدة على المعاني المركبة، فتقول مثلا تأبط شرا، تأبط معناه جعل الشيء في إبطه، والشر ماذا هو خلاف الخير. ولكن لما تقول فلان تأبط شرا أو اسمه تأبط شرا، صار هناك معنى آخر غير المعنى الذي كان في تأبط بمفرده والشر ماذا بمفرده. فلذلك أصول الفقه ماذا معنى بالنظر، فالمعنى الجديد ماذا يكون زائدا عن المعنى الموجود في المركب بطرفيه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: أما أصول الفقه معنى يعني من حيث معناه، معناه إيش، اللقبي ولا التركيبي، باعتباره ماذا اللقبي. نعم، واللقب دائما إنما يؤتى به للبيان والتشريف، هذا هو الأصل، أن اللقب إنما يؤتى به للوصف والتشريف والمدح. نعم، أما أصول الفقه معنى أي بالنظر للفن، معنى الفن يعني معنى أصول الفقه، فالمعتبر أي المعتبر ماذا فيه، في تعريفه، أحسنت، المعتبر في تعريفه. نعم، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: في ذاك طرق الفقه أعني المجمل كالأمر أو كالنهي لا المفصل. في ذاك طرق، الطرق على وزن إيش، فعل، والطريق الفعيل، يجمع على فعل وعلى فعل، يعني فعل هذه لغة عند العرب، وليست للضرورة الوزنية، لا، تقول طرق وتقول طرق، كلاهما ماذا؟ وزن صحيح، وإن كان الأول هو الأشهر، يقال طرق فعل، ولكن فعل أيضا من الأوزان الصحيحة. نعم، مثل ما تقول مثلا كتب وكتب، كتب وكتب، فكتب ماذا؟ أيضا من الأوزان الصحيحة. نعم، والمراد بطرق، لأنه قال في ذاك طرق الفقه، الآن يعرف لك أصول الفقه بالاعتبار اللقبي، فقال هو طرق الفقه أو طرق الفقه. الطريق هو ماذا في اللغة؟ هو الدليل والسبيل، صح؟ هو الدليل والسبيل. فكأنه يقول بأن أصول الفقه ماذا بالاعتبار اللقبي؟ هو ماذا؟ أدلة الفقه، أدلة الفقه، وهو الذي عرفناه نحن ماذا بأن أصول الفقه هي أدلة الفقه. نعم، ثم قال كالأمر أو كالنهي، أعني المجملة، يعني الأدلة ماذا؟ المجملة. ما المقصود بالأدلة المجملة؟ الكتاب والسنة والقياس والإجماع وذلك. وقلنا بأن الأصولي ينظر إلى هذه الأدلة المجملة بنظرين اثنين. النظر الأول ماذا؟ من حيث إيش؟ من حيث ما يتعلق بها من مسائل في ذاتها، كحجيتها وتعريفها وما يتعلق ماذا من أمورها الذاتية، يعني قضية الحجية، قضية الماهية والتعريف. تقول مثلا القياس ما هو تعريفه؟ ما هو أنواعه؟ ما هو حجيته عند من يقول به مثلا؟ هذه تسمى ماذا؟ النظر الإجمالي. وهناك نظر آخر عند الأصولي هو ماذا؟ لا لا، النظر ماذا؟ في ترتيب هذه الأدلة، في ترتيب هذه الأدلة. الآن إذا تعارض مثلا النص المتواتر مع الآحاد أيهما يقدم؟ نعم، إذا تعارض النص القرآني مع ماذا؟ السنة، أيهما يقدم؟ إذا تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية أيهما يقدم؟ فهذا ماذا؟ النظر الثاني. ويدخل في هذا النظر أيضا ما تعلق من مسائل ملحقة بهذا الدليل المجمل. فتقول مثلا كالكتاب والسنة ما يتعلق بهما من مسائل مثلا كالعام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، وهكذا. هذه أيضا ماذا؟ ينظر فيها الأصولي، وينظر أيضا الأصولي في دلالة ما تضمنته هذه النصوص، فيقول بأن الأمر يفيد الوجود والنهي ماذا يفيد؟ ماذا؟ التحريم. لذلك لما قال في ذات طرق الفقه أعني المجملة، قصد لك النظر الأول، وهو ماذا؟ النظر في ذات الدليل من حيث حجيته ومن حيث تعريفه ومن حيث ما يتعلق به من مسائل ذاتية كما ذكرنا. كالأمر أو كالنهي، هنا ماذا؟ النظر ماذا؟ النظر الثاني، النظر الثاني، لأن هذه النصوص تضمنت ماذا؟ الأمر، تضمنت النهي. لأن الأصولي ماذا يفعل؟ يذهب إلى الأدلة المجملة ويستخرج منها القواعد ويستنبط منها قواعد يستعملها الفقيه ماذا في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الآن من الذي استنبط لنا أن الأمر في الكتاب والسنة يفيد الوجوب وأن النهي في الكتاب والسنة يفيد النهي يفيد التحريم؟ هو من؟ الأصولي. نعم، أو كالنهي للمفصلة. الأدلة النظر إليها من حيث التفصيل مهمة من؟ الفقيه، أحسنتم، لأن الفقيه هو الذي ينظر، لأن الفقه هو إيش؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها إيش؟ التفصيلية. الذي ينظر في الدليل التفصيلي هو الفقيه. لذلك قال للمفصلة حتى يبين أن النظر الأصولي ليس في الأدلة المفصلة. نعم، وبالتالي نعم، قوله رحمة الله تعالى عليه: في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، يكون رحمة الله تعالى عليه قد أبان عن كنه تعريف علم الأصول باعتباره لقبا. فمن يستنبط لنا ما هو تعريفه لعلم أصول الفقه؟ نعم، يعني هذا ماذا؟ الجزء الأول. يعني الآن أعطانا جزء، وإن كان هذا الجزء مضمن الأجزاء الأخرى ولكنها ليست بقوة وضوحها فيما سيأتي. إحنا عرفنا علم أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما، ما هو؟ أيوة، هذا لا، علم أصول الفقه. نعم، حال المستفيد، هكذا عرفناها. من يعطينا تعريف علم أصول الفقه؟ يا جماعة احنا صارنا هذا المجلس كم؟ 21 في علم أصول الفقه. فإذا ما أعطيتونيش علم أصول الفقه تعريفه الآن، ماذا؟ أختم المجلس وأذهب، أنتم بالخيار، وعليكم بالخيار فإنه يشفي من الأضرار. نعم، هذا اجتهاد منك أو استحضار؟ طيب، استحضر لنا التعريف. يعني حتى لو لم أذكر التعريف، أنا أقول لو لم أذكر التعريف فيما سبق، ومن جلس معنا يعني هذه الدروس كلها، بداهة سوف يستنبط ماذا؟ التعريف. فما بالك من حضر وسمع ماذا عدة مرات ونحن نعرف علم أصول الفقه ونفرق بينه وبين القواعد الفقهية، وفرقنا بينه وبين ماذا من المسائل الفقهية عدة مناسبات. يعني هذا يذكرني، تعرف ماذا يذكرني؟ يذكرني مجالس أحد العلماء جاء في وقت من الأوقات إلى بلدة من البلدان دون أن نذكر الأسماء، فالشاهد ماذا؟ جلس قرابة أسبوعين ويدرس في مسائل التوحيد، توحيد توحيد صباح مساء. فخلاص الرجل ظن أنه ماذا؟ قد استقر التوحيد في قلوب الناس. قال مثلا آخر مجلس الذي كان سوف يسافر ويغادرهم، قال: الآن الحمد لله اطمأن قلبي، لو سألت سؤال واحد وأنا أعرف أن الجميع يعرف جوابه، قال: فلو سألت مثلا أين الله، فربما ثلاثة أو أربع موجودين أمامه قالوا: يا شيخ موجود في كل مكان. فأخذ مهاك رأسه، قال: كل هذا وأنتم الآن ما زلتم تقولون أنه في كل مكان؟ يلا لا تخلوني أمسك رأسي، يلا عندكم المهلة إلى كم؟ ربع ساعة. نعم، العلم إيش؟ أيوة، أحسنت، صاحبكم قد أنجاكم. هو العلم ماذا؟ بالقواعد الكلية. يعني المقصود بالقواعد الكلية القواعد ماذا؟ الأصولية. وماذا كيفية ماذا؟ لا، الاستفادة منها. أنت الآن مهمة الأصولي مش يعطيك القواعد ولا يعطيك كيفية الاستفادة منها، كمن تبيعه ماذا شيء ولا تعطيه دليل الاستعمال، تعطيه دليل كيف يستعمله، وأيضا ماذا حال المستفيد، هذا المستفيد كيف يكون وصفه، ومن المؤهل أن يستعمل هذه القواعد، كل أحد ولا فيه طائفة معينة؟ نعم. إذن ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وكيف يستدل أو يستدل، نعم، بناء للمجهول، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. وكيف يستدل بالأصول يعني كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، يعني كيفية ماذا؟ مثل ما قلنا العلم بالقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها. يعني كيف مثلا تستفيد من إذا تعارض العام مع الخاص والمطلق مع المقيد، وكيف ماذا توظف قواعد الأمر والنهي، متى يكون الأمر يدل على الوجوب مطلقا، ومتى يشرف الأمر ماذا من الوجوب إلى الندب والاستحباب. كل هذا يعطيك إياه ماذا؟ هذه الإرشادات، وهذه يهتم بها من؟ الأصولي. أحسنتم. ثم قال: والعالم الذي هو الأصولي. والعالم هو الذي هو الأصولي. العالم الذي هو الأصولي المقصود به ماذا؟ أحسنت، يريد أن يبين لك أن علم أصول الفقه يهتم ماذا بحال الأصولي أو بحال العالم الذي ماذا يستفيد ماذا من هذه القواعد، وهو حال المستفيد. إذن علم أصول الفقه له ثلاث أركان يبنى عليها. الركن الأول هو معرفة أدلة الفقه إجمالاً، معرفة أدلة الفقه إجمالاً، وهذه المعرفة مثل ما بينا معرفة الدليل من حيث حجيته وتعريفه، من معرفة القواعد التي تستنبط من هذه الأدلة الإجمالية، تمام، هذه من نسميها كلها معرفة ماذا؟ دلائل الفقه إجمالاً. وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد منها، كيف نستعملها. ثم بعد ذلك ركن الثالث هو إيش؟ حال المستفيد. حال المستفيد، نعم. احنا قلنا الأحكام الشرعية هل هي ثمرة أصول الفقه ولا هي أصول الفقه؟ ثمرة أصول الفقه. وقلنا كان الأولى، ذكرنا كلام حتى كلام الغزالي، قلنا كان الأولى عليكم السلامة الله أن تؤخر الثمرة بعد ماذا؟ بعد ذكر ماذا؟ المسائل. ولكن قدمت الثمرة لماذا؟ لأنها هي الغاية، هي الغاية من دراسة علم أصول الفقه، نعم. لذلك قلنا بأن الواجب، هذا اصطلاح الفقيه ولا الأصولي؟ لا، الإيجاب هو اصطلاح الأصولي، أما الواجب فهو ماذا؟ اصطلاح الفقيه. فالإيجاب هو نظر ماذا فيه؟ في الدليل. وأما الوجوب هو نظر في حكم الدليل وفي أثر الدليل، تمام؟ طيب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه البيت 36، قال رحمة الله تعالى عليه وهو ختم به هذه المقدمة: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة إلى قول. ثم قال، ختم هذا القسم: والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه تقريبا 7 أبيات تقريبا ختم بها مسائل علم أصول الفقه. فهو الآن أراد في خاتمة هذه الأبيات أن يعطيك أشبه ما يكون ماذا بخطة البحث، يكون خطة البحث، تقول هذا البحث وهذا الكتاب يتكون ماذا من 4 فصول، الفصل الأول فيه كذا، الفصل الثاني فيه كذا، الفصل هكذا. هو الآن يعطيك ماذا؟ عناوين المسائل التي سوف يذكرها في ثنايا هذه المنظومة، وهذا تبعا للأصل. طبعا الناظم لا يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما فقط ينظم كلام صاحب الأصل وهو الإمام الجويني. فهذا الباب جمع فيه أبواب علم أصول الفقه التي أرجعها وردها إلى 20 بابا، ولذلك قال أبواب أصول الفقه، جعل لها عنوان أبواب أصول الفقه، المقصود مضمون أبواب أصول الفقه، يعني هنا محذوف مضمون أبواب أصول الفقه، يعني أبواب أصول الفقه هذه هي مضامينها، الباب الأول هكذا، الباب الثاني هكذا، الباب الثالث هكذا. ثم قال أبوابها 20 بابا تسرد. أبوابها يعني أبواب، الضمير يعود على من؟ على أصول الفقه، يعني أبواب أصول الفقه. 20 بابا تسرد، طبعا أبواب هذه مبتدأ، والعشرون ماذا تعتبر؟ ماذا؟ خبر. نعم، تسرد أي أنني سوف أسردها وأبينها لك متتابعة متتالية، لأن السرد معناه التتابع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، ثم ذكر 3 سرد و1 فرد. 3 سرد معناه ماذا؟ متتابعة، هذا هو السرد، السرد هو التتابع والتتالي، يعني سوف أسردها، يعني سوف أذكرها لك ماذا؟ 1 تلو الأخرى. نعم، وفي الكتاب كلها، في الكتاب المقصود أي كتاب؟ الورقات. فأل هذه تسمى ماذا؟ العهد، العهدية. والعهد إما أن يكون حضوريا وإما أن يكون إيش؟ ذهنيا. هذا العهد هنا حضوري ولا ذهني؟ لا، حضوري، لأنه ماذا؟ الكتاب أمامنا والأبيات أمامنا، يعني الشيء الذي حضرك، تقول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت أين؟ كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه، نزلت ماذا؟ حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في عرفة. فقول الله عز وجل اليوم، الألف واللام هذه تسمى العهد إيش؟ الحضوري، بخلاف العهد الذهني، هو أقرب ماذا؟ شيء إلى ذهنك. نعم، وفي الكتاب كلها، ثم بعد ذلك، يعني كل هذه الأبواب موجودة في نظم الورقات. وتلك أقسام الكلام، يعني تلك أشار ماذا؟ إلى الأبواب، أول باب منها، يعني أول باب من أبواب من هذه 20، أول باب منها هو إيش؟ باب أقسام الكلام، باب ماذا؟ أقسام الكلام. ثم بعد ذلك قال ثم الألف هنا تسمى الألف إيش؟ للإطلاق، ثم الألف ماذا؟ للإطلاق، ثم هي أصلها ثم، هناك فرق بين ثم وثم، ثم للعطف، ويكون العطف عادة ماذا؟ للتراخي وليس للتعاقب، لأن العطف للتعاقب يكون إما بالواو وإما ماذا؟ بالفاء، والفاء ماذا؟ تفيد ماذا؟ التعاطف والتعاقب والترتيب. نعم، كما قال الله عز وجل أغرقوا فأدخلوا نارا مباشرة، مقصود ماذا؟ نار البرزخ، فأدخلوا نارا. وقد يكون ماذا؟ الترتيب والعطف ماذا؟ ولكن مع التراخي، ومن التراخي ماذا؟ سوف وثم، هذه كلها ماذا؟ للتراخي. الشاهد ماذا؟ ثم للعطف. أما ثم فهو ماذا؟ الظرف، الظرف المكاني، يسمى ماذا؟ الظرفية المكانية. نعم، ثم قال رحمة الله تعالى عليه أمر ونهي ثم لفظ عما، يعني بعد هذه بعد أقسام الكلام سوف يورد بابا للأمر والنهي، باب الأمر والنهي. تمام، ثم لفظ عما، ثم لفظ عما المقصود به ماذا؟ العموم. وقوله لفظ عما لأن العموم يكون في اللفظ حقيقة وفي المعنى مجازا، اللفظ هو الذي يكون فيه العموم، أما المعاني فالعموم فيها ماذا ليس حقيقة وإنما تبعا لألفاظها، إنما تبعا لألفاظها، وسوف نبين كل هذه المسائل. ثم قال: أو خص أو خص، فأو هنا ماذا؟ بمعنى الواو وليس ماذا؟ للتخيير. أو هنا لأن أو ماذا؟ تأتي أحيانا بمعنى الواو العطف. نعم، خص كما قلنا بناء للفاعل للغائب. نعم، فالمقصود ها هنا يريد أن يقول لنا العام ثم إيش؟ ثم الخاص. حسن. أو مبين أو مجمل، أو مبين أو المجمل أيضا ماذا؟ هذا من الأبواب التي سوف يذكرها، المبين ماذا والمجمل. أو ظاهر معناه أو مؤول، المقصود به باب ماذا؟ الظاهر والمؤول. ومطلق الأفعال ثم ما نسخ، ومطلق الأفعال المقصود بالأفعال ماذا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هنا مطلق لفظ مقحم ليس له أي معنى، يعني هو مجرد حشو، وإلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها ماذا؟ متناولة. نعم. ثم ما نسخ، ثم ما نسخ فاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق، فتقول ما نسخ معناه الناسخ، ثم ما نسخ أي الناسخ، ثم من تسخ أو من تسخ معناه إيش؟ المنسوخ. يقول علماء اللغة بأن صلة الموصول أو اسم الموصول مع صلته بقوة ماذا؟ المشتق، فتقول ما نسخ معناه الناسخ، ومن تسخ معناه المنسوخ، يعني يريد أن يقول باب إيش؟ الناسخ والمنسوخ. طبعا لما قال الأفعال المقصود بها كما قلنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أل هنا ماذا؟ سمى ما إيش؟ لا، ليس الاستغراق، العهدية الذهنية، المقصود ماذا؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أكيد نعم، ولكن لما تقول هل قال لك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أم قال الأفعال؟ الأفعال، الأفعال قد تكون أفعال زيد عمر، أفعال فلان علان، فالأل هنا لم تأتي للاستغراق وإنما أتت إيش؟ للعهد الذهني، يقصد به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا ما نسخ، نعم، ثم ما به انتسخ، المقصود به ما به انتسخ كما قلنا الناسخ، لأن اسم الموصول مع صلته في قوة المشتق يعني المنسوخ. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: كذلك الإجماع والأخبار مع، يعني باب الإجماع والأخبار، المقصود به ماذا؟ السنة بأقسامها، السنة بأقسامها الفعلية ماذا؟ والتقريرية والقولية، لأن من أسماء الحديث ماذا؟ الخبر والأثر والحديث، ولهذا قال القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم مطية الفتى أثر، وتقول: وقد ورد في الخبر، المقصود بالخبر ماذا؟ السنة النبوية الحديث. نعم. طبعا لما ذكر الخبر أيضا ماذا؟ يدخل ما يتعلق به ماذا من مسائل، يدخل فيه ماذا؟ ما يتعلق به من مسائل، كالعام والخاص والمطلق والمقيد، حجية الخبر الآحاد، وغير ذلك مما يتعلق به من مسائل. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: مع حظر ومع إباحة كل وقع، يعني مع حظر باب الحظر والإباحة، كل وقع أي وقع في الكتاب الذي هو هذا النظم، يعني كل هذه الأبواب وقعت يعني وجدت. نعم، لأن كل هذا التنوين عوض عن عوض عن ماذا؟ المضاف إليه اللي هو ماذا؟ الكتاب. نعم، يعني حذفه حذف المضاف إليه وحط مكانه التنوين المعروف. التنوين قد يكون ماذا؟ عوض عن المحذوف. نعم نعم. مثل قول الله عز وجل كل يعمل على شاكلته، المقصود ماذا؟ كل إنسان أو عبد يعمل على شاكلته. ثم قال كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والترتيب للأدلة. كذا القياس يعني كذلك باب القياس مطلقا لعلة في الأصل، يعني الآن يريد أن يقول لك كأنه يعني ذكر أحد أنواع القياس، لأن القياس معروف أنه ثلاث أنواع، هناك قياس العلة، وهناك قياس إيش؟ الشبه، وهناك قياس الدلالة، أحسنت، ويزيد بعضهم قياس الشمول. المهم فهو ذكر قسما واحدا من أقسام القياس وهو قياس العلة. العلة المقصود ما؟ علة الموجودة في الأصل، لأن القياس بتعريفه العام هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، يعني العلة التي أوجبت الحكمة في الحكم في الأصل إذا وجدت في الفرع ألحق ماذا؟ الفرع بالأصل في الحكم لاتحادهما في العلة، هذا ما يسمى ماذا؟ قياس العلة. فهنا ماذا يقصد؟ ماذا؟ باب القياس. وقال والترتيب للأدلة، يعني باب ترتيب الأدلة، فأيهما يقدم إذا تعارض العام والخاص، المطلق والمعين، المقيد، الناسخ والمنسوخ، أيهما يرتب ماذا من حيث القوة؟ كما قلنا الكتاب والسنة الإجماع وغير ذلك، يعني ترتيب الأدلة. ثم قال والوصف في مفت ومستفت عهد، والوصف في مفت ومستفت عهد، أي ماذا؟ عهد ببيان ماذا؟ شروطهما، يعني شروط وصفات المفتي، لأن مفت المقصود به المفتي، وأيضا شروط وآداب المستفتي. فسوف يعقد لنا بابا في ماذا؟ باب المفتي والمستفتي، وفي أدب المفتي، يعني المفتي له شروط حتى يكون مفتيا، وكذلك ماذا؟ المستفتي لا بد أن تكون له آداب سوف يعقدها. وهكذا أحكام كل مجتهد، وهكذا أحكام كل مجتهد، يعني المقصود به أحكام الاجتهاد، سواء كان الاجتهاد مطلقا أو الاجتهاد ماذا؟ المقيد. العلماء يقسمون الاجتهاد إلى أقسام، المجتهد المطلق الذي تحرر عن كل تبعية لمذهب، وهذا لا يصل إليه إلا أفراد من هذه الأمة، حتى ذهب بعض أهل العلم أن الاجتهاد المطلق قد انقطع بموت الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، فهو آخر المجتهدين اجتهادا مطلقا، هذا قول لبعض أهل العلم، وإلا أغلب المجتهدين الآن إنما هو مجتهد في المذهب، مجتهد ماذا؟ في المذهب عادة. نعم. فهذه المسائل 20 مسألة سوف يريدها رحمة الله تعالى عليه مفصلة في الأبواب التي سوف يريدها بإذنه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من هذه المقدمة، وسوف إن شاء الله يوم الجمعة نواصل الأبيات في شرحها. بقيت هناك فقط مسألة في قضية التوقيت، أنا والله أحاول إن شاء الله أني أسدد وأقارب، لأن يوم السبت عندي تدريس في الجامعة، فصار عندي نوع ما تداخل بين الأمرين، فإذا استطعت أني أجمع الجمع أولى من الترجيح، وإذا لم أستطع نحاول ماذا مرغمين أن نحول حلقة يوم السبت إلى يوم آخر. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.